الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله يا طلاب العلم في المجلس السادس من مجالس شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى ضمن المنهجية العلمية التأصيلية. ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين 9 ربيع الأول 1439 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا العلم، وأن يرفعنا بذلك، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد بر رؤوف رحيم. توقفنا على قول ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. يقول الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد، ليس بمولود وليس بوالد، أي ليس له سبحانه وتعالى ولد، وليس هو سبحانه وتعالى بمولود، ليس له ولد وليس هو بمولود سبحانه وتعالى. وعلى طريقة أهل العلم يتكلمون في هذه المسائل وفق الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظم رحمه الله أخذ ذلك من قوله جل وعز: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن قوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فهذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفا، اتباع الدليل والحرص أيضا كما سبق معنا مرارا على التعبير بالاصطلاحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فإن هذا طريق نجاة بإذن الله. فإذا حاد الإنسان عن هذه المصطلحات ولا سيما في باب الصفات وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإنه قد يزل، قد يزل. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا أيضا استقاه من قول الله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس لله مثيل، ليس لله مثيل سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وليس له شبه تعالى، تعالى تعاظم وتقدس، أن يكون مولوداً أو أن يكون له ولد أو أن يكون له مثيل. وهذا أيضا استقاه في قوله تعالى من قول الله جل وعز سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظوا ثلاث مواطن استقى الكلام عليه من القرآن: تعالى المسبح المنزه عن جميع العيوب والنقائص. وتستطيع أن تقول كل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت مستقى من سورة الإخلاص، مستقى من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. لأن القرآن كما لا يخفى عليكم على ثلاث أقسام: قسم من القرآن وليس بقليل خالص في التوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وما يتعلق بذلك ومحاجة أهل الشرك وأهل الباطل كما في آخر سورة الصفات، فهذا قسم من القرآن. القسم الثاني ما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام، وهذا أيضا كثير في القرآن، مثل ما جاء في سورة الأنعام، ومثل ما جاء أيضا في سورة الحج، وكذلك في سورة البقرة، ولسيما في آية الطلاق وغيرها. المقصود أنه جزء وقسم كبير من القرآن جاء في الأحكام وفي الحلال والحرام. القسم الثالث وهو قسم كبير في القرآن القصص، إخبار الأمم الماضية، إخبار الأنبياء، قص الأنبياء، التي منها ما اختصر فيها القرآن ومنها ما أفاض فيه، كما في سورة يوسف عليه السلام، فهي السورة الوحيدة التي جاء فيها التفصيل في حياة يوسف من يوم كان صغير، من يوم كان صغير وحتى قارب موته، فجاء التفصيل فيها في حياة هذا النبي الكريم من البداية إلى النهاية، فهي أطول قصة، هي أطول قصة جاءت في موضع واحد. لكن أعظم قصة في القرآن كما سبق معنا مرارا هي قصة موسى عليه السلام، فهي أعظم القصص في التاريخ البشري، من لدن خلق الله آدم، من لدن آدم إلى قيام القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل موسى رمزا للحق كما جعل خصمه فرعون رمزا للباطل، فكل من جاء من الحق بعد موسى يمثل دور موسى، وكل من جاء من أهل الباطل مخاصم للحق فهو يمثل دور فرعون. المقصود أن القرآن جاء على هذا التقسيم الثلاثي، وقسم من هذه الأقسام أخلص في التوحيد وما يتعلق بالتوحيد. والناظم رحمه الله تعالى كما ذكرت استقى كل ما جاء في هذا البيت من سورة الإخلاص التي تضمنت النفي والإثبات، حيث جاء فيها نفي وجاء فيها إثبات. أين النفي وأين الإثبات؟ أين النفي وأين الإثبات؟ قل هو الله أحد إثبات أو نفي؟ إثبات. الله الصمد لم يلد نفي، ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي. وأيهما أكثر في القرآن، النفي أو الإثبات؟ أيهما أكثر النفي أو الإثبات؟ الأكثر في القرآن الإثبات، الأكثر الإثبات، وإنما يأتي النفي لسبب من الأسباب، سبقا شرحت هذا وبينت في شرح القواعد المثلى. هذه السورة المباركة اشتملت على الرد على ثلاث طوائف ادعوا لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال سبحانه وتعالى عن أهل الشرك الذين جعلوا الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فالمقصود أن الآية الكريمة فيها الرد على هذه الطوائف الثلاث الذين ادعوا لله الولد. اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح بن الله، أهل الشرك كفار قريش ومن حذا حذوهم قالوا لله البنات، جعلوا الملائكة بنات الله. لاحظوا معي أيها الإخوة، البيت الذي معنا الآن يتحدث عن ماذا أو ينفي ماذا؟ ينفي أن يكون الله مولودا أو له ولد، ويبين أنه ليس له مثيل، ليس له شبيه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. البيت اللي قبله والبيت اللي بعده عن ماذا تتحدث؟ البيت اللي قبله عن أي شيء؟ معكم النظام؟ نعم أبو أنس اقرأ. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. هذه ثلاث أبيات، هذه ثلاث أبيات. البيت الأول عن ماذا يتحدث؟ عن إيش؟ عن مسألة الرؤية، ويجب إثبات الرؤية. البيت الثالث، البيت الثالث عن الرؤية أيضا، البيت الثالث عن الرؤية. لكن هذا البيت جاء فيه ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. فالبيت الذي قبله والبيت الذي بعده في الرؤية، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى الناظم أراد بذلك الرد على النفاة الذين أنكروا الرؤية مخافة تشبيه الخالق بالمخلوق، مخافة تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذا الذي جعله يقول هنا وليس بمولود وليس بوالد، فهذا البيت تبع ما قبله. والبيت الثالث أيضا في نفس الموضوع، فكل هذه الأبيات الثلاث في موضوع واحد، في موضوع واحد. وعليه وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، ماذا يقصد ينكر الجهمي؟ ماذا؟ نعم، بناء على ما ذكرت قبل قليل، اتفقنا عليه قبل قليل، الرؤية. قوله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، المقصود بذلك إنكار الرؤية، لأن الناظم يتحدث أصلا عن رؤية، وإنما قال وليس مولود وليس بوالد لما ذكرته قبل قليل، لأنهم أنكروا الرؤية مخافة تشبيه الخالق بالمخلوق، فبين أنه ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. المقصود أن قول الناظم وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا يعني إنكار الرؤية، لأن الجهمية وسائر أهل التعطيل ينكرون هذه الصفة لله، ينكرون أن يرى الله، ينكرون الرؤية في الآخرة. ولهذا قال وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، صريح صريح لا غموض فيه بحال من الأحوال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في أحاديث كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من خمسين، من أكثر من خمسين حديثا. والحديث أوصلها بعضهم إلى حد التواتر، قال إنها متواترة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، يعني بلغت حد التواتر. عما قال محمد يعني جرير رضي الله تعالى عنه يروي هذا ليس من تلقاء نفسه، إنما يرويه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن المشرب واحد، المورد واحد، الوحي للصحابة والتابعين وتابع التابعين وأتباعهم إلى أن تقوم القيامة، وأهل الحق وأهل السنة ينهلون من مكان واحد، ينهلون من مورد واحد من هذا الوحي. فهو يؤكد أن قضية الرؤية أو مسألة الرؤية ليست مسألة اجتهادية اجتهد الصحابة فيها، لا، إنما هي مسألة محسومة، الأحاديث فيها صريحة وصحيحة وواضحة. ولهذا قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. إن أردت النجاح والفلاح والسلامة إلزم هذا، لا تتجاوز ما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما نقلوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الوضوح، في قول جرير كما في الصحيح كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته يعني هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرؤية التي ستكون في الآخرة لن يكون فيها أدنى تردد أو شك بل هذه الرؤية صريحة واضحة كما ترون القمر ليلة البدر والنبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا ناصحا للأمة مبينا لم يأتي فيها هذه القضايا الكبيرة يعني قضايا العقيدة الكبيرة لم يأتي فيها أي شيء يدل على الشك أو التردد أو الامتراء أو الاحتمالات قد يختلف الفقهاء في مسائل كما لا يخفى عليكم في مسائل كثيرة يختلفون القول الأول والثاني والثالث كلهم أدلة وتبين الراجع بالدليل لكن سواء أخذت بهذا أو بهذا ما دام فيه دليل فالأمر هين لكن قضايا العقيدة لا إذا خالف الإنسان الدليل كان من المبتدع وكان من الضلال على كل حال هذا ما يمكن أن يقال باختصار شديد حول هذه الأبيات ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.